بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. الآية. قال مجاهد: ما معناه هو قول الرجل: هذا مالي ودرفته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. فيه مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا على هذه الآية الكريمة قوله عز وجل، باب يقول المصنف باب قول الله سبحانه وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون أن النعم من الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل. والله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، قل من يرزقكم من السماوات والأرض. سيقول الله: فالله هو الرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فكل شيء بيده سبحانه وتعالى، ومع ذلك فقد يعرف الناس هذا، ولكنهم مع هذا يشركون بالله، كما قال عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فبين المصنف رحمه الله بهذه الآية الحذر، كل الحذر، من أن المسلم يضيف نعمة الله إلى غير الله. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كفرا، أي كفر نعمة، أي كفر دون كفر. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في قصة الحديبية حينما نزل المطر في الليل وصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يقول الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. بسبب نزول المطر، بسبب النعمة التي أنزلها الله عليهم، فمنهم من أضافها إلى الله، فهذا هو المؤمن، يعلم أن الأمر بيد الله، وأن الله هو سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث، كما قال عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فيقول إن الله عز وجل قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، اعترف بأن هذا فضل الله، واعترف بأنه برحمته ولطفه بعباده سبحانه وتعالى أنزل عليه، هذا مؤمن، لأنه آمن بالله وآمن أن كل الخير من قبل الله سبحانه وتعالى، أصبح من عبادي مؤمن بي. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، النوء هو النجم، هو الكوكب الذي يخرج. فبعض الناس والعياذ بالله يضيفون أفعال الله ويضيفون نعم الله إلى غير الله، فيقولون هذا المطري لأن النجم الفلاني خرج، خرج وقت طلوع الفجر أو هبط وأفل وقت غروب الشمس أو نحو ذلك، أو غرب عند الفجر أو طلع عند الفجر، فنسبوها للكواكب. إذا خرج الكوكب الفلاني يحصل المطر كذا وكذا، فمن أضافها إلى غير الله من كوكب أو شجر أو حجر أو ولي أو صاحب قبر أو نحو ذلك فقد كفر بنعمة الله، كفر بنعمته سبحانه وتعالى وأضافها إلى غير الله. وكذلك أيضا ما يجري على ألسنة كثير من الناس، يقول والله لولا فلان ما حصل لكذا وكذا، فهذا والعياذ بالله إضافة إلى غير الله. يعني فلان هو اللي جاب لك الرزق، أو فلان هو اللي صد عنك الأعداء، أو فلان هو الذي أزال المرض عنك، هذا كله بيد الله، غيره لا يستطيع. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فالأمر بيده سبحانه. فمن أضاف حصول النعم أو دفع النقم أو زوال المرض أو دفع الأعداء أضافها إلى غير الله فقد كفر بالله، وهذا كفران النعمة. قد لا يكون كفر بالله لكنه كفر نعمة الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني يضيفونها إلى غير الله، أنكروا أن تكون من الله ونسبوها لغير الله. والأمر لله، والله هو المتصرف، والله هو المعطي، والله هو النافع الضار، فلا ينبغي إضافة. ومنه كذلك والله إذا من مثلا الإنسان سافر على طيارة ولا على سيارة ولا على باخرة وإلا على قطار أو كذا، وقطع الطريق بسرعة، هذا الله هو الذي يسيركم في البر والبحر. ومع ذلك بعض الناس قد يضيف هذه النعم إلى غير الله، فيقول والله إيه لأن السواق شاطر، كذلك أن السواق شاطر، السواق كذا. لا يا أخي، هذا بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى، الله هيئ لك. أقول الله والله إيه وصلنا سريعين لأن الريح زينة، الريح مسخرة، الله اللي سخره سبحانه وتعالى، سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كل هذا منه سبحانه، فلا ينبغي إضافة هذه النعم. أو والله لولا الله وفلا ما حصل لكذا وكذا، فثم يأتي بالواو الدل على التشريك فجعل فلان مع الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن الشركة، تعالى الله عن النظرة. فالواجب أن يقول لولا الله ثم فلان ثم مخالف، أما بالواو لولا الله وفلان، أو كما يقول بعض مثلا الأعراب أو بعض الناس في بيوتهم، مثلا بعض الأعراب يقول والله لولا السلب تم مسروقين البارح، البارح جاقوا لكن السلب عندنا هو اللي طردهم وكذا، لولا السلب صباحة غنمنا، أو لولا السلب صباحة بعليننا، هذا من إضافة وعياذ بالله إلى غير الله. أو مثل ما يقول مثلا صاحب البيت إذا كان عنده طير يصوت وكذا، والله لولا البط بالدار تم مسروقين البارح، لكن البط هو اللي نبهنا، يوم صاح البط انتبهنا وشرد اللص. كل هذه من إضافة الأشياء إلى غير الله، ما يجوز. بل إذا كان ولا بد فتقول لولا الله ثم كذا وكذا، لولا الله سبحانه وتعالى ثم كذا وكذا، لأن الأمر بيد الله، والله عز وجل هو المتصرف، والله سبحانه وتعالى كل شيء قدير. والله يقول وما بكم من نعمة فمن الله. أو مثلا بعض الناس والعياذ بالله يغنيها الله ويوسع عليها الله الرزق ويعطيها الله من أصناف النعم ثم جاء فقير يسأله ولا شيء، قال هذا، قال أنت عطاك الله، قال هذا مرثوني أبوي وجدي. أنكر نعمة الله عليه، الله اللي نعم عليك والله اللي أعطاك وصيفة إليك، حتى ولو كانت مرث أهلك وأبوك وجدك في منين لهم، هي من نعمة الله سبحانه وتعالى. لو شاء الله أفقرهم ولا ورث شيء ولا نث، فالنعمة كلها من الله سبحانه وتعالى. فلا يليق بالمسلم أن يضيف نعم الله إلى غير الله، بل يعترف بأنه. ولذلك الكفار مقرون بهذا أو معترفون. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: قل يا محمد لهؤلاء الكفار الذين خلقهم الله ورزقهم ويعبدون غير الله ويضيف النعم، يضيفون النعم إلى غير الله، يسألهم من اللي خلقهم ومن اللي يرزقهم. فالله عز وجل يقول لنبيه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. أنتم في الآية الأولى قال تذكرون، والثانية قال تتقون، والثالثة قال تتقون، يعني أما تفطنون للنعم وتذكرون نعمة الله عليكم، ما تخافون الله وتتقونه، فأنى تسحرون، أنتم مسحورين، وين عقولكم؟ تعترفون بأن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المنعم، ومع ذلك تضيفون إليه والله آلهتنا، يروحون لآلهتهم ويركعون لهم ويسجدون لهم وينذرون لهم ولا جاءهم خير، قالوا آلهتنا دعونا وجبت لنا، وهم معترفين بأن الله هو اللي بيده كل شيء وأنه هو الخالقهم وأنه هو رازقهم، ولكن الشيطان سول لهم أملاله. فهذا من الشيطان، فعلى المسلم أن يتيقظ وأن يتفطن وأن يكون على بصيرة من دينه، وأن يعرف أن النعم بيد الله ولا يجوز أن يضيف النعم بغير الله. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر أن من قال هذا الدعاء في صباح أو في مساء فقد أدى شكر يومه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ما أصبح بي من نعمة، اللهم ما أصبح بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. فلا أحد بدون نعمة، لا أنا ولا غيري من الناس. فتأتي بهذا الدعاء: اللهم ما أصبح بي أو بأحد من خلقك، أن تحدث عن نفسك وتقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. فحمدت الله وأثنيت عليه واعترفت بنعمه سبحانه وتعالى، فهذا واجب المؤمن أن يعترف بنعم الله وأن يعرف أن هذه النعم إنما هي من نعم سبحانه وتعالى، ولا يضيفها إلى غيره، ولا يقول: والله هذا أنا حصلت هالمال، أنا حصلت ما شاء الله تري، أنا أعرف أبيع وأشتري، أنا شاطر ما يغلبون الناس، أنا أفعله. يا أخي أبدا، هذا جهدك وكذا، الرزق بيد الله ما هو بالحيلة ولا هو بالعلم ولا هو بالعقل ولا هو بالذهانة، لا، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فالله هو اللي سبحانه وتعالى هو الذي يجلب لك الرزق، وهو الذي يدفع عنك البلاء، وهو الذي يجلب لك الخير، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. هو اللي يستحق العبادة، وهو الذي يستحق أن تضاف النعم إليه سبحانه وتعالى، وغيره لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ولذلك يقول الله لأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل له: قل يا محمد أخبر الناس، وإن كانت منزلتك عند الله منزلة عالية ورفيعة، بل أعطاه الله منزلة أفضل من الناس كلهم، أفضل من الخلق كلهم، خلق آدم إلى قيام الساعة، ما هناك أفضل منه، أفضل الأنبياء، أفضل المرسلين، ومع ذلك يقول الله له: قل يا محمد، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالأمر بيد الله، الأمر لله، ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك، فالأمر بيده سبحانه وتعالى. فينبغي على المسلم، أو يجب عليه، أن يضيف النعم إلى الله، إلى مسديها، الذي يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجروا. صابه مرض الواحد التفت إلى الله: يا ربي يا الله. وإذا من أغنوا الله وصار صحيح، تكبر على الله وتجبر، وكأن هذه النعم إنما جثر بحوله قوته. ليس كذلك الأمر، إنما هي بحول الله وقوته ومن رزق سبحانه وتعالى. فاعترف بالفضل لأهله، واعترف بما لله عليك من حق ومن نعمة، حتى تؤدي شكر الله. ولذلك جاء في الحديث: من قال إذا أصبح: اللهم ما أصبح بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. هذا الشكر لله، إضافة النعم إليه سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن جرير: فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى بالنعمة، فذكر عن سفيان عن السدي: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال محمد صلى الله عليه وسلم: نعم، يعرفون النبي، وأكبر نعم الله على عباده بعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. أكبر النعم، ويعرفون أنه نبي، ولكن ينكرون ذلك، مثل ما أخبر الله عن أهل الكتاب أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك كفروا به ولا آمنوا به. إيمان. وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. نعم، هذه الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم في سورة النحل. وسورة النحل تسمى سورة النعم، لأن الله ذكر فيها أصناف النعم، ذكر فيها أصناف النعم، من ذكر الإبل، ومن ذكر الخيل، وذكر الغنم، وذكر البغال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، وأخبر في قبلها من الآيات في الإبل: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. ثم قال بعده: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ولو شاء لهداكم أجمعين. ثم قال: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إلى أن عدد الآيات كلها. ثم قال بعد ذلك: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ثم قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ثم ذكر أيضا بعدها من الآيات ذكر تسخير الشمس والقمر والليل والنهار وأجرى الأنهار سبحانه وتعالى، كل هذه من نعم الله. فقال: يعرفون نعمة الله، يعرفون من كل هذه النعم من الله، ومع ذلك يضيفونها إلى غير الله، فتجد ينسب النفس: والله أنا قوي، أنا أحسن البيع والشراء، ولا أنا اللي فعلت كذا، وأنا أضيفها إلى الله المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. نعم. وأخرج عن مجاهد: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها، والسرابيل من الحديد والثياب. نعم، سرابيل تقيكم الحق وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. أيضا لما ذكر النعم قال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا للأحين. نعم. يعرف هذا كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا فورثونا إياه. نعم بالله. قوله: وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. عون بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد، عن أبيه وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم، وعن قتادة وأبو الزبير والزهري، وثقه أحمد وابن معين. قال البخاري: مات بعد 20 و100، واختار ابن جرير القول الأول، واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها وهو الصواب. مع هذا هو الصحيح، أن الآية تعم كل شيء. الذين ذكر الله هذه في هذه السورة سورة النعم، سمى سورة النحل، لأن الله ذكر أيضا من جملة ما امتن به علينا النحل، هذا الذي يخرج من بطونها شراب فيه شفاء الناس. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فهذه آيات ذكر الله حد علينا أن النحل كله، وكذلك الألبان، وكذلك ما يقصد واللحوم، كنت يتعدد الله في هذه السورة. فهذا يعرفون نعمة الله شاملة لكل نعمة، سواء من نعمة مثلا الثمار أو الأنهار، أو النعمة الموجودة مثلا في الأنعام من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم والخيل وغير ذلك، أو من أيضا النعم الأخرى مثل دفع النقم، أو مثل دفع الآفات على الثمار أو نحو ذلك. كل هذا من الله سبحانه وتعالى، وكل نعمة فهو داخل في هذا كله، لأن النعم كلها بيد الله صغيرها وكبيرها. نعم. قوله: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يضم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاه عاذقا. نعم، يقولون هذا إذا ركبوا في السفينة، والله يقول: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، إلى آخر الآية. فهم إلى من فمشت بهم السفينة ذكروا والله مشينا سريعين، لأن الريح زينة، والله الملاح حاذق، الملاح كان حاذق. ما تضيفونه إلى هذا، ضيفوها إلى الله، هذا نعمة الله وهذا تسخير سبحانه وتعالى. نعم. ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير وكلام. نعم، يجري على ألسنة الناس كثير، فربما يجري على لسان الشخص وهو ما قصد هذا، لكن ينبغي يتنبه ولا يضيف في غير الله، بل يضيف إلى النعم فيقول: الحمد لله، هذه نعمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعمة إلى غير الله وأسند أسبابها إلى غيره، مما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا، وذلك من أنواع الشرك كما لا يخفى. فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. نعم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعم الله ومع ذلك ينكرونها، فذمهم الله سبحانه وتعالى على ذلك في هذه الآية الكريمة. نعم. الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. نعم، هذا جار على ألسنة كثير من الناس، يضيفون النعم إلى غير الله سواء عن قصد أو عن غير قصد، والله لولا فلان ما حصل لكذا وكذا، لولا فلان ما حصل لكذا، لولا فلان كذا، هذا من إضافة النعم لغير الله. نعم. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. نعم، إنكارا للنعمة، لأنك أنكرت نعمة الله وأضفتها إلى غير الله، فقد جحدت هذه النعمة اللي أعطاك الله وأضفتها إلى غيره. نعم. الرابعة اجتماع الضدين في القلب. أعوذ بالله. نعم، اجتماع الضدين في القلب يجتمع معرفة النعمة وإضافتها لغير الله. هو نعم اعترافه بالنعمة حق، إن النعم من الله وحق إنك تعترف بها لأنها من الله، لكن المشكلة إنك تنكره، أنت عارفها بقلبك إن دي نعمة الله ومع ذلك تنكرها، تجتمع. المفروض إن اللي يعرفها يضيفها إلى الله، لكن قد يجتمع الضدين في القلب، المعرفة والإنكار والعياذ بالله. أنا في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.